يا سلام يا سلام. الله مش فكرة. افتح يا رب. جميل جميل جميل قوي كده. اللهم صل على النبي. الله الله. ايوه يا حبيبي. والسماء اذا القبر. حاضر. ايوه. سلم يا رب سلم. الله الله. ايوه عم لهم. ايوه الله الله الله الله الله الله Thank you. الله الله الله الله. حاضر يا حاج، حاضر يا حاج. النبي يا اخوي كمان فرصد يا اخويا هنا ان Mm-hmm.

الله يا شكري يا ما يا قولوا بس قولوا يا اولاد قولوا قولوا يا زي ما قولوا هو صحيح هذا الشعب واحد بغلبه هو رب السماء الله الله الله انا خليك هنا مليح يا استاذ شكري وفي السماء اسرح مع الله، اسرح يا ربنا. قول تعالى في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله Oh, no. الله ابراهيم. الله الله الله يا عين النبي. الله الله الله الله الله. وبشروا بغلام عليم. كده يا ابني. يا النبي. ايوه

حلو قوي والله يا رب. حقا كده يا اولاد يا سلام شكرا هي مش دماغك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى شويه Allah.